فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى فقهية للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى. السؤال: جرت العادة عندنا أنه إذا مات شخص يقوم أهله بتعليق إعلاد فيه إخبار بوفاته ووقت دفنه على أبواب المساجد والمقاهي وغيرها، فهل هذا من النعي المنهي عنه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخبار بموت الميت وإذاعته على رؤوس المنائر أو تعليق إعلانات وفاته على أبواب المساجد والمقاهي وغيرها، فإن هذا يعد من نعي أهل الجاهلية. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي. قال ابن حجر: وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. أما إذا كان الإذان بموته والإعلام به مجردا عن إذاعة وإعلان فجائز، كما ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما رأى قبرا دفن ليلى، متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ وقد يكون الإعلان عن وفاته واجبا إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. ولأن حضور من يتولى تجهيزه وحمله والصلاة عليه لازم ولا يتم إلا بالإخبار عن موته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فضلا عن انتفاع الميت بكثرة المصلين عليه فهم شفعاؤه. فالحاصل أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما الممنوع ما كان عليه صنيع أهل الجاهلية، ومن صوره ما هو وارد في السؤال، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى فقهية للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى.